في حديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، متفق عليه. ما المقصود بالحجة هنا حفظكم الله؟ قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. سبب ذلك امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلى حج معه عام العشر، وكان لها ناضحان، ناضع أخذه زوجه حج عليه، وناضح قال إنه في سبيل الله فلم يحج عليه، فقال لها النبي: أما علمت أن الحج من سبيل الله؟ عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. فرغبها في عمرة رمضان وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لشرف الزمان وشرف المكان. لكن ليس العدل بأن الحج العمرة تكون بمزهج، لا، العدل شيء والمساواة شيء. فالحج فالعمرة تعدل حجة، ليس مع العدل أن تكون مثلها، فالحج أفضل من العمرة وأكمل، لكن هذا ترغيب العمرة ودليل على فضلها في شهر رمضان. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الأضحية، حكم الأضحية وما هي سننها؟ الأضحية سنة دل على فضلها الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال جل وعلا: فإنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والمراد بنسيكتي ذبيحتي. والأضحية سنة مؤكدة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عمل أحب إلى الله من إراق دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بأضلافها بصوفها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله قبل أي بموقع قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نفسا. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ الأضحية، فأخبر ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أقام عشر المدينة يضحي كل سنة. قال أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد النحر دعا بالأضحية بكبشين أقرب الحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحي ما يسمي ويكبر. فكان يعلن هذه السنة ويظهرها بأن يذبحها في المصلى إظهارا لهذه الشعيرة وتعظيما لها واهتمام بشأنها. وأصلها أن الله جل وعلا لما أمر خليل إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل في قوله: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فعند ذلك فدي إسماعيل بذبح عظيم، فصارت يضحي في عهد إبراهيم عليه السلام وفي عهد محمد صلى الله عليه وسلم أحيا هذه السنة وعظمها، فأهدى للبيت 100 من البدن وضحى بالمدينة كبشين أقرنين أملحين صلوات الله وسلامه عليه. الأضحية لها أوصاف بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حذرنا من العيوب المانعة الزائفة، فقال: لا تزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التي لا تنقي. فالمريضة التي ظهر المرض عليها في أكلها ومشيها، والعرجاء التي تضلعها، والعوراء البين عورها الظاهر بأن نتأت عينها أو انخسفت، وكذلك العجفاء التي لا تنقي لا مخ فيها، هذه أمور تجزي، أربع لا تجزي، كما أن يكره ما كان كما يكره ما كان فيه من كسر قرن أو نحو ذلك أو شق قرن أو نقص في أذن، فإنه يكره والأول يكره الضحية بها إن ضحى بأجزأته، ولكن الأول البعد عنها. يقول علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، الحديث. فهذه أمور يعني في الأضاحي العيوب الأربع من الأجزاء، ويكره مكسور القرن والأذن، وإن قطع أكثر من نصف الأذن أو أكثر من نصف القرن فإنها لا تجزي عند الجمهور، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن. قال سعيد: العظم النصف ما فوق. أحسن الله إليكم. ومن أراد الأضحية، ما هي السنن التي يجب على المسلم المضحي أن يلتزم بها؟ جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل ذو الحجة وأراد أن يضحي فلينسك عن شعره وظهره، فإذا هل ذو الحجة فلا نقلم ظهرا ونقص شعرا حتى نضحي. قالوا: لتكون أضحية تكفير سيئاتها عامة لجميع أجزاء البدن. بارك الله فيكم. من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة بما في ذلك الحيوانات: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حيث نرى البعض يقوم بصعق الأغنام قبل الذبح لكي تكون هادية ثم يقوم بالذبح، هل هذا جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر أن نسوق الأضحية إلى المنحل سوقا رفيقا. قال رجل رسول الله: الشاة أذبحها وأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحت ذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وليحد عن شفرته وليريح ذبيحته. قال علماء: ولهذا موضع الذبح السنة النحر الإبل بطعنها في الوهدة التي بين الصدر والنحر، ويذبح الغنم ويذبح البقرة والغنم بقطع الحلقوم والمري، ويتبق الوجان الغليظان الذي يدعوها الدم راحة لهما. قالوا: ولا ينبغي أن يذبح أخرى وأخرى تنظر، ولا ينبغي يذبح أخرى وأخرى تنظر، ولا أن يسلقها حتى تبرد وتموت كاملة، كل ذلك حرصا على الشفقة والرحمة الحيوان. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: في هذه الأيام ما هي صفة التكبير، ومتى يكون التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ إذا هل هلال الحج إن شاء الله بدأنا أن بالتكبير المطلق، نكبر في بيوتنا، في أسواقنا، في مكاتبنا، في مساجدنا، قائمين قاعدين ماشين، هذا تكبير مطلق لا يتقيد بجزء معين بل في عموم الليالي والأيام. ومنذ فجر الحجة نبدأ بالتكبير المقيد مع التكبير المطلق، فيكون تكبيرا مطلقا ويكون مقيدا عقب الفريضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالفجر يوم عرفة إذا كبر وكبر الناس معه، فدل على أن التكبير يوم عرفة مطلق ومقيد، مطلق في عموم اليوم، مقيد عقب الفرائض، وفي يوم النحر بعد رمي العقبة يكون التكبير مقيدا، بمعنى يكون عقب الفرائض وبعضهم استحب التكبير المطلق حتى في أيام التشريق، الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا السائل عبد الرحمن الدحيم يقول: رجل ليس له هم إلا الوقوع في أعراض الناس وخاصة العلماء، هل الواجب علينا التحذير من هذا الرجل؟ الذي ابتلي بالقدح بالناس تأسيم العلماء وسبهم وعيبهم يجب أن نحذر منه، لأنه فاسد، إذ لو كان صادقا لاتصل بذلك العالم ووجهه ونصحه وحذره وأمره ونهاه. أما أن يشتغل بالقدح والعيب واللمز في الناس بلا دليل ولا حجة، هذا خطأ وانحراف عن الهدى ودليل على فساد القصد. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أحسن الله إليكم. حجاج بيت الله الحرام وهم بعد أيام سوف يبدأون هذا الحج، ما هي أعمال يوم التروية بالنسبة للحاج في مختلف المناسك؟ يوم التروية هو اليوم الثامن للحجة، يشرع للمتمتعين الذين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا من شعورهم لأنهم متمتعون أن يحرموا بالحج يوم التروية قبل الزوال فيقولوا لبيك حجا. القارن والمفرد هما على إحرامهما منذ أحرما، فيسن لهما أيضا مع إخوان المتمتعين التوجه إلى منى قبل صلاة الظهر لنصلي فيها الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثا في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها، ثم ونبيت بها ليلة التاسع إلى أن نصلي بها الفجر يوم التاسع، وبعد طلوع الشمس يوم التاسع نذهب جميعا إلى عرفات. نعم بارك الله فيكم. المبيت في منى ليلة عرفة هل هو واجب؟ المبيت بمنى ليلة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ولم ينذهب إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس. ولو قدر أن الحاج قصد عرفة مباشرة ولم يبت تلك الليلة بمنى فحجه صحيح، لكنه أخل بجزء من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلوب منا الحرص على تطبيق السنة قدر استطاعتنا. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل حفظكم الله هذا السائل يقول: من أحرم متمتعا هل يجوز له قلبه إلى إفراد؟ لا، لو أحرم متمتعا فلا يقدر إفراد، لأن الإفراد أقل من التمتع. التمتع فيه نسكان، بل المفرد يشرع أن يحول نسك التمتع والقارن إلى التمتع، أما أن ينقل التمتع إلى الإفراد أو القرن خطأ. اللهم إلا الحائض إذا أصابها العذر الشرعي وخافت من فوات الحج فلها أن تحرم بالحج وتدخل الحج عن عمرة لتكون قارنة، أو أي إنسان خاف يعني أحرم متمتعا وخاف ألا يدرك الوقت فلبى بحج فأدخل الحج عن عمرة هذا جائز. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل بالنسبة ليوم عرفة، متى يجب الذهاب إلى عرفة وما هي أعمال يوم عرفة؟ السنة للحجاج بعد طلوع شمس يوم عرفة أن يتوجه إلى عرفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سار من منى إلى عرفة ضحا وصلى بها الظهر والعصر كما هو معروف. فالسنة الذهاب لعرفة بعد طلوع الشمس ليبقى بها حتى يصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يتفرغ للدعاء والذكر والذكر إلى أن تغرب الشمس عليه من ذلك اليوم. هل يلزم الصعود إلى جبل الرحمة؟ جبل الرحمة أو الهلال لا يشعر صعوده ولا هو من مناسك الحج، بل قصد ذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة جمعا وقصرا، ثم أتى الموقف فوقف عند الصخرات إلى أن غربت الشمس، ولم يأتي هذا الجبل ولم يقصده ولم يرغب فيه. ما حكم صيام يوم عرفة للحاج ولغير الحاج؟ صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. أما صيام يوم عرفة مكروه للحجاج، صيام يوم عرفة للحاج مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد شك الصحابة بيوم عرفة هل صامه النبي كعادته أم لا، فبعث أم الفضل قدحا من لبن فشربه والناس ينظرون، مما يدل على سنية الفطر في يوم عرفة. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. أحسن الله إليكم. ما حكم النفر من عرفة قبل غروب الشمس؟ السنة لنا أن نبقى بها إن شاء الله إلى أن تغرب الشمس ويستحكم غروبها اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم القائل: خالف هدينا هدي المشركين فلم ينصرف إلا بعد غروب الشمس. وقال جابر: فلما غرب الشمس ودفع النبي إلى مزدلفة. فلا بد من التأكد من غروب الشمس تأكدا سليما، فإذا تأكد انصرفنا. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بماذا، ما هو أفضل الدعاء يوم عرفة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.